الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فنحن الليلة بحول الله وقوته على موعد بلقاء مع أول لقاءات سورة يوسف. سورة يوسف من السور المكية التي تختلف في جوها عن جو القرآن المكي مع كونها مكية. سورة يوسف من السور القصصية التي جاءت بأسلوب فذ فريد تختلف عن بقية القصص القرآني في أن القصة في القرآن مكررة، وسورة يوسف جاءت في قصة يوسف بغير تكرير في سورة أخرى، في السورة الوحيدة التي جاءت بقصة وحيدة، ما كررت قصة يوسف في سورة أخرى بخلاف بقية أنبياء الله تعالى جاءوا في شتى سور في آيات الفئات المصحف. فقصة يوسف معروفة في أي سورة هي، وقصة شعيب مع قومه، وقصة هود مع قومه، وقصة صالح مع قومه، يعني كل الأنبياء جاءت القصص فيهم مكررة في آيات القرآن، إلا ما كان من قصة يوسف فما استطاع معارض من المعارضين أن يأخذ ملاحظة على ما كرر في بقية الآيات ولا على غير ما كرر كما جاء في سورة يوسف. الجو المكي يحمل في طبعه التهديد والتخويف، أما القرآن المكي في سورة يوسف بخلاف ما جاء في سورة يوسف يحمل بشارة تأتي من بعدها، بشارة حيث جاءت الآيات والأساليب بأساليب فذة فريدة لم تتكرر في سورة غيرها. سورة يوسف نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والنبي في غاية الحزن، تسري الحزن وتفك الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نزلت السورة والنبي قد مات عمه وماتت زوجته. مات عمه أبو طالب وكان جبهة خارجية تمنع الأعداء عنه، وماتت الزوجة الرؤوم الحانية خديجة رضي الله عنها، فسمي العام بعام الحزن، فنزلت السورة في هذا الوقت الذي عرف بعام الحزن، يسر الحزن ويفك الهم والغم عن قلب رسول الله، يشير إليه لا تحزن فبعد الحزن الفرج، لا تحزن فالنصر مع الصبر، لا تحزن. فكأن السورة جاءت في وقتها تسري وتفك وتكشف الهم والغم والكرب عن قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السورة جاءت تحمل عدة معاني بعدة محن، إذ أن السورة تعرضت مع يوسف لعدة محن. يوسف في البئر، يوسف في السجن، يوسف على ملك مصر. انظر إلى هذا الذي في آخر أمره على ملك مصر، لا يمكن أن يكون سجينا في يوم الأيام أو أن يكون محبوسا في بئر وكان صغيرا، فقد مر بفتنة البئر ثم انتقل بعد فتنة البئر إلى محنة فتنة النساء، ثم انتقل بعد فتنة النساء وكيف عصمه الله تعالى ونجاه منها إلى فتنة أخرى، إلى فتنة السجن، ثم بعد السجن انتقل إلى ملك مصر، ثم بعد ذلك يأتيه إخوته وما عاملهم بمعاملتهم، ولا قابل القسوة بقسوة مثلها، ولا قابل الغلظة بغلظة مثلها، إنما قابل السيئة بالإحسان في عفو نادر تمثله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل مكة فاتحا، قال ما قاله يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول ما قاله يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. لو تأملت في سورة يوسف تستطيع أن تلخصها في عدة نقاط. أولها: إن تحدثت عن الرؤى فهي ثلاث رؤى، وإن تحدثت عن قمصان، عدد القمصان التي جاءت فيها اختلفت مواضعها، فهي ثلاثة قمصان مع ثلاثة رؤى. القميص الأول قميص الكذب، إن شئت فسمه قميص الجفاء، والقميص الثاني إن شئت أن تسميه سميته قميص الوفاء أو قميص البراء، والقميص الثالث إن شئت أن تسميه فهو قميص الشفاء. أولها جفاء، ثانيها براء، ثالثها شفاء. ثم تنظر بعد ذلك في السورة لترى أنها جاءت بثلاث رؤى: رؤية يوسف، وبها أول أن سيكون ملكا على مصر، وسيأتيه الله الحكم والنبوة من الرؤى. في رؤيته كان ابن 12 سنة، فسرت الرؤيا بعد 40 سنة، يعني حين رأى يوسف أول رؤيا كان في 12 من عمره. تفسيرها: حل بعد 40 سنة، يعني في 52 من عمره. ثم دارت السورة بعد ذلك حول رؤيا الملك، أو حول رؤيا الفتيين معه في السجن، وبهما تعرف على الملك ليفسر للملك الرؤيا، فيقرب إلى الملك ويصبح أمينا على خزائن ملك مصر. فالرؤية الأولى رؤيا يوسف، والثانية رؤيا الفتيين في السجن، والثالثة رؤيا الملك. والقميص الأول إن دل على شيء يدل على جفاء إخوته، وأن الدم وصف بالكذب، مع أن الدم لا يمكن أن يكذب، فجاء بصيغة المصدر مبالغة في الكذب، فيقال دم مكذوب، ولا يقال دم كذب، ولا يقال دم كذب، إنما أن يقال دم كذب، والدم لا يكذب، إنما قال الدم مكذوب، إنما يقال دم مكذوب، فما بالك لو كان الدم كذبا، أو لو كان الدم كذابا، مبالغة في الآية في كذبهم وادعائهم. والقميص الثاني يختلف عن القميص الأول، فبالقميص الأول كانت جفوة إخوة يوسف، وبالقميص الثاني كانت براءة يوسف، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق. فجاءت البراءة أن قد القميص من دبر وليس من قبل. والقميص الثالث قميص يوسف، حيث أمر إخوته أن يلقوا بالقميص على وجه أبيهم: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. شتان بين قميص فيه الجفاء وبين قميص فيه البراء، وبين قميص فيه الشفاء، وكله قميص. سورة يوسف سورة مكية، قلت اختلف أسلوبها عن باقي أساليب السور المكية التي تحمل معنى التهديد والتخويف والتعذيب والإنذار. أما هذه القصة جاءت ندية طرية، فذة فريدة ندية. ما كررت قصة يوسف في سورة أخرى، إنما السورة الوحيدة التي جاءت بالقصة كلها من صغره إلى كبره إلى أن كان أمينا على خزائن ملك مصر. سورة يوسف واحدة من خمس سور افتتحت بألف لام راء، هود، وقبلها يونس، فهي سور يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحج. وهي سورة من 29 سورة بدأت بالحروف الهجائية، وهي سورة من 13 سورة بدأت بثلاثة أحرف، خمسة ذكرناها بألف لام راء، وستة ذكرت بألف لام ميم، وثلاث وثنتان أو سورتان بدأت بطاسين ميم، وهما الشعراء والقصص. سورة يوسف من حيث المعنى تحمل معنى السورة، فمعنى السورة لو فهمته لفهمت سورة يوسف. السورة في اللغة تأتي على عدة معان لا تختلف عن معناها يوسف، فالسورة المكانة العالية والمنزلة السامية. قال النابغة الزبياني يمدح هرم بن سنان: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك، وفي تشكيل ملك، ترى كل ملك دونها يتذبذب، يعني أعطاك الله منزلة عالية ومكانة سامية. فالسورة هي المنزلة العالية والمكانة السامية، وكذلك السورة في سورة يوسف، من فهمها وحفظها فهو صاحب مكانة سامية ومنزلة عالية. السورة الإحاطة والجمع من سور المدينة، فالسور قد أحيط بالمدينة فقد جمع الناس فيه وجمع الناس حوله. كذلك السورة جمعت آيات من القرآن في معنى كلمة سورة، والسورة هي الجزء من البقية لقولهم سؤر فلان، فالسؤر بقية فضلة الإناء بعد الشرب. كذلك السورة جزء من القرآن كله في 114 سورة، كذلك جاءت السورة في جزء من القرآن كله. والسورة هي التمام والكمال، فقد اكتملت معانيها وعظمت معانيها من قولهم ناقة سورة، يعني ناقة اكتمل لبنها مع اكتمال لحمها. كذلك السورة في سورة يوسف اكتملت معانيها وعلت معانيها، فهي سورة في أعلى المعاني وأسمى المرامي. سورة يوسف هي سورة، والسورة عرفها الإمام الجعبري فيما نقله السيوطي عنه في الإتقان، هي آي ذو عدد يشتمل على عدة آيات لها بداية ولها خاتمة. العرب كانوا يسمون أشعارهم بالديوان، إذا جمعوا أبيات الشعر جمعوها فيما يعرف بالديوان، والجزء من الديوان يعرف بالقصيدة، والجزء من القصيدة يعرف بالبيت، ونهاية البيت يعرف بالقافية. فجاء القرآن فجمع الله كلامه فيما يعرف بالقرآن بالكتاب المنزل. فالقرآن كالديوان عندهم، والسورة كالقصيدة عندهم، والآية كالبيت عندهم، والفاصلة كالقافية عندهم. وهي واحدة من المئين، سورة يوسف سورة من المئين، إذ أن القرآن قسم كما قسمه أهل اللغة على أربع أقسام. الأول السبع المثاني، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، سورة واحدة. خرج أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بسند صححه الشيخ الألباني في الصحيحة من حديث عائشة، والحديث مرفوع: من أخذ السبع فهو حبر. وحبر يعني عالم، يعني عال، يعني حافظ الآيات أو الصور السبع، عالم يعدل عالما من علماء بني إسرائيل. من أخذ السبع فهو حبر. وجاءت في تصحيف، يعني في رواية خاطئة: فهو خيل بالياء وليست بالباء، والصحيح بالباء وليست بالياء، حبر. كذلك القسم الثاني ما زاد عدد آياته على 100 آية ولم يكن من السبع المثاني، ما زاد عدد آياته على 100 آية ولم يكن من السبع المثاني. الأعراف 206 آية، فلتعتبر من المئين؟ لا، لأنها دخلت في القسم الأول من السبع المثاني. فالمئون كل سورة زاد عدد آياتها على 100 آية ولم تكن من المثاني، ولم تكن من السبع أطوال، كسورة يوسف 111 آية، طه 135 آية، الأنبياء 112 آية، المائدة 120 آية. ينفع؟ ما تخشش معهم المائدة. وهكذا كل سورة زاد عدد آياتها على 100 آية ولم تكن من السبع المثاني. وليست السبع المثاني التي أقولها بالسبع المثاني المذكورة في آية الحجر، فتلك عن الفاتحة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني الفاتحة. فلا خلاف بين سلف وخلف، وما قاله ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمر، على أنها الفاتحة. فالفاتحة من أسمائها السبع المثاني، وهي المقصودة في سورة الحجر بخلاف المقصود في التقسيم القرآني بالسبع سور أطوال، تسمى بالسبع الطوال. ثم تأتي بعد ذلك بالمئين، ثم تثلث بالمثاني، والمثاني كل سورة قل عدد آياتها عن 100 آية فلو زادت لكانك من المئين. فكل سورة زاد عدد قل عدد آياتها على 100 سورة على 100 آية ولم تكن من المفصل. إذن السبع الطوال، السبع الطوال، ثم المئون، فالمثاني، ثم المفصل ما كان من سورة قاف أو من سورة الحجرات على 12 قولا إلى سورة الناس، كل هذه تسمى بآيات أو بسور مفصل، وسميت بالمفصل لكثرة الفصل بين سورها بالبسملة. ويقسم المفصل إلى 3 أقسام: طوال المفصل من سورة قاف أو من سورة الحجرات كما بينا إلى سورة النبأ، وأواسط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس، وسورتنا التي نعيش بها هي سورة من المئين، فعدد آياتها 11 آية بعد 100، فهي ممن زاد عدد آياتها على 100 آية ولم تكن من 7 الطوال. إذن سورة يوسف هكذا بعد أن تطوفنا بها نبدأ معها، لتعلم أنها سورة من 5 بدأت بألف لام راء. ولو جمعت فواتح السور في 29 سورة لوجدتها من غير تكرير تؤدي إلى معنى عظيم من معاني آيات الرحمن، فتسمع فتأتي في 14 حرفا، يعني 29 سورة هتجمع 14 حرف. ما تكررش ألف لام ميم سورة البقرة، هي ألف لام ميم سورة آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، هي فما تكررش ألف لام ميم، هتجمع لك نص حكيم له سر قاطع، نص بص ال 14 حرف دول مش هتلاقي فيهم حرف مكرر، نص حكيم له سر قاطع. او لو غيرت جبت اليمين شمال والشمال فوق واللي فوق تحت تعمل لك صله سحيرا من قطعت، او وديها يمين شوية وجيبها فوق كده ونزلها هتلاقي طرق سمعك النصيحة، شيل الحرفين دول وحط الحرفين دول هتلاقي صراط علي حق نمسكه في فتنة علي ومعاوية. فهكذا ترى أن لكل كتاب سر، قال ابن مسعود: وسر القرآن في فواتح السور، لا تجد حديثا واحدا مرفوعا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول معنى ألف لام ميم إيه، مفيش معنى ألف لام راء، لا تجد حديثا واحدا صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن أو بسند ضعيف أو بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول معنى ألف لام ميم إيه، معنى ألف كل ما جاء على سبيل الإجتهاد. فمن قال ألف مفتاح لفظ الله ولام لطيف وميم مجيد، كل هذه من الإجتهادات التي لا ترقى إلى أن ترتفع إلى مستوى الحديث الصحيح أو الحسن أو أي حديث آخر. لما؟ لأن العرب اعتادت في قصائدهم ودواوينهم أن تبدأ بهذه الحروف التي من وظائفها أن تجذب الأسماع للكلام جذبا، فترى أحدهم في المعلقات أو تراهم في قصائدهم يبدأون هكذا: بلى، ألا، هلا، ألا، بلى، كلا. فهذا أعرابي أتى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد بايعه، وجاء على دابة عرجاء، فلما قدمت الدابة ورأت الدابة الأنوار المحمدية وتشممت الروائح الطيبة بالمدينة أسرعت الخطى ولم يكن بها عرج، فتعجب صاحبها ووقف إلى بين يدي النبي وقال: ألا أسعى إليك على جفوني، تدانى الحي أو بعد الطريق، إذا كانت تحن لك المطايا فماذا يفعل الصب المشوق. فاعتاد العرب في كلامهم وقصائدهم ومعلقاتهم في الجاهلية قبل ذلك أن يبدأوا أن يبدأوها بمثل هذه الحروف، بلى، ألا، هلا، كلا. فلما سمعوها ما سأل أحدهم ما معنى ألف لام ميم، ولو سألوا لأجيبوا. وما سأل صحابي رسول الله معنى ألف لام راء. فكل ما جاء في الأقوال أرجحها ما قاله ابن مسعود: لكل كتاب سر، وسر القرآن في فواتح السور. لكل كتاب سر، وسر القرآن في فواتح السور. فقلت: هكذا إذا تأملتها ما وجدت فيها حديثا صحيحا. فمن قال ألف مفتاح كذا، ولام تدل على كذا، وراء تدل على كذا، ما دل ذلك إلا أن الله تبارك وتعالى يجذب أنظارهم إلى من مثل هذه الحروف جاء القرآن المعجز، فتحداهم بمثل ما نبغوا فيه. القرآن مكون من هذه الأحرف، فليستطيع أحدكم أن يأتي بآية، أن يأتي بمثلي أولا؟ فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بآية، فعجزوا. ودليل ذلك أنه بدأ بعض فواتح السور بمثل هذه الحروف المقطعة التي إن دلت تدل على أن القرآن يكون من هذه الحروف، فتحداهم في جنس ما نبغوا فيه. فقد جاء عيسى إلى قوم نبغوا في الطب، فكان من المعجزات الإلهية التي أعطاها الله إياها، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. وجاء موسى في زمن كثر فيه السحر والسحرة، فجمع موسى السحرة من كل صوب وحدب، وكثروا في بلاد صعيد مصر، حيث أنهم أتوه من صعيد مصر، وكانت المناظرة في بلدتكم الإسكندرية. ولكن كان السحرة في وقت غلب فيه وقت السحر، فجاء موسى بجنس ما نبغوا فيه، وجاء بالعصا التي كانت آية من آيات الله تعالى، وكانت آية من 9 آيات جاء بها موسى إلى قومه. وجاء رسول الله إلى قومه من جنس ما نبغوا فيه وتحدهم فيه، وهي المعجزة الباقية الدامغة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فلو سألت نصرانيا أين معجزة عيسى، قال: إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموت، أين هي؟ انتهت برفع عيسى. وما هي معجزة موسى؟ جاء موسى ب9 آيات، منها اليد والعصا، أين اليد وأين العصا؟ ولكن لو سألت مسلما ما الذي جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لقال: جاء بالآيات المعجزة، والقرآن خير شاهد على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه من المعجزات الحسية ما لا يمكن أن تخطر على بال بشر. فيه المعجزات الطبية، وفيه المعجزات الهندسية، وفيه المعجزات الكونية، وفيه من الآيات الكونية، وفيه ما أخبر به رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهكذا ترى أن القرآن هو المعجزة الباقية والنعمة الدائمة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تلك إشارة إلى القرآن، تلك آيات القرآن، ووصفه الله تعالى بوصف، فجاء في بعضه بالحكيم وبعضه بالمبين. المبين البين الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض فيه. فقسم القرآن بين محكم ومتشابه. المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما يحتمل التأويل. المتشابه في الأحكام والقصص، معذرة، المحكم في الأحكام والقصص، والمحكم يفهمه العالم كما يفهم العامي. فلا يمكن لعالم أن يفهم والسارق والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بخلاف ما يفهمه الرجل العامي. العبادات محكمة، فلا يمكن أن يأتي في زمن من الأزمنة ويقول: فرض الله علينا 5 صلوات، وفي زمن آخر فرض الله علينا 4 صلوات. لا يمكن، محكم لا يتغير، محكم. المتشابه ما يحتمل التأويل، تفهمه على معنى كذا، أفهمه أنا على معنى كذا، تفهمه أنت على معنى كذا، ولكن لا يدخل في العبادة ولا في القصص ولا في الأحكام، لا يدخل في العبادة. إذ لو أنك فهمت الصلاة على خلاف ما أفهمه أنا، وفهمها العالم على خلاف ما فهمها العمي، لفسدت العبادة. ولكن الكل يفهم كيفية الصلاة ومعنى أن يصلي الظهر صلاة سرية، وكيف يصلي العصر صلاة سرية، لا يمكن أن يفعلها عامي بصلاة جهرية ويقول لأنني عامي ويفهمها العالم، لا، آيات محكمات لا تحتمل التأويل. أما ما يحتمل التأويل فهو ليس في هذا، إنما هو ما يعرف بالمتشابه. فآيات القرآن بينة واضحة، لا لبس فيها، لا غموض فيها، لا التباس فيها. ثم بين الله تبارك وتعالى أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فأنزله الله تعالى قرآنا عربيا. لعلكم تعقلون أن القرآن وحي يوحى على قلب رسول الله، لعلكم تعقلون أن القرآن من هذه الأحرف المكونة لحروف اللغة، لعلكم تعقلون أن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص، سميت سورة يوسف بأحسن القصص لعدة أقوال. أولها أنها اشتملت على عفو يوسف وحسن كرمه وحسن أخلاقه مع إخوته، ولا ترى ذلك في قصة نبي من الأنبياء إلا في قصة يوسف. سميت سورة يوسف بأحسن القصص لأنها اشتملت على ذكر الأنبياء والرسل والصالحين والكافرين والملائكة والشياطين والجن والإنس والعلماء والجهال. ذكرت سورة يوسف بأحسن القصص لأن فيها من التأويل من علمه كان علما ومن جهله فهو جاهل. ذكرت سورة يوسف بهذا الوصف بأحسن القصص لأنها اشتملت على كل المعاني التي يمكن أن يفهمها مسلم. اشتملت على التوحيد وعلى الفقه والعبادة وعلى السيرة، فما من باب من أبواب الدين إلا واشتملت عليه السورة. فعلى أبواب التوحيد ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله، توحيد. اشتملت على تأويل الرؤية، اشتملت على الفقه، اشتملت على العلم، اشتملت. سميت سورة يوسف بأحسن القصص لأن كل من ذكر فيها آل إلى السعادة. فيوسف بدأ بمحنة إلقائه في الجب ثم أن يكون رقيقا، ثم أن ينتقل إلى بيت عزيز مصر، ثم إلى محنة الفتنة في النساء، ثم إلى محنة السجن، ثم أن ينتقل إلى أن يصبح ملكا على عرش مصر. فتلك من الأشياء التي آلت إليها امرأة العزيز وما آلت إليه. الملك الذي رأى الرؤيا أسلم بعد تفسير الرؤيا، الملك الذي رأى الرؤيا أسلم بعد تأويل الرؤيا. فكل من ذكر في القصة سعد وآلت إليه السعادة، فلذا سميت سورة يوسف بأحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن الغافلين ممن لا يعرف معناها ولم تذكر له قصة يوسف. فذكر القصة دليل دامغ وبرهان ساطع على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يكن رسول الله حيا حيث حدث قصة يوسف، ولولا أنه كان نبيا ما أخبر بها وما علمنا بقصة يوسف إلا من خلال الوحي. فقصة يوسف تدل في طياتها على إثبات النبوة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنت من قبله لمن الغافلين ممن لم يكونوا حاضرين، وليست الغفلة المؤدية إلى الهلكة، إنما الغفلة التي تعني لم تكن حاضرا، يعني لم تكن موجودا ولم تذكر إليك هذه القصة. لولا أن الله تبارك وتعالى ذكرها إليك فهي أحسن القصص من خلال وحي ينزل عليك، وقبل هذا الوحي لم تكن تعرف معناها ولم تكن تعرف مغزاها. وتبدأ القصة بأول محنة، بمحنة الرؤية. وهل الرؤية محنة؟ الرؤية علم، ولا يفسر الرؤيا إلا من كان عالما. والرؤيا بالألف رؤيا منامية، والرؤية بالتاء المربوطة رؤيا عينية، رؤيا عينية. فقد مرت الرؤى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي غزوة أحد، في ليلة غزوة أحد، قال: رأيت سيفي يقطع من ذبابته، ورأيت بقرا تنحر، فأولتها برجل يقتل من أهلي وبجمع يموت من صحابتي. فكان السيف الذي يقطع ذبابه حمزة، وكان البقر الذي ينحر صحابته السبعون. فالرؤيا لها معنى، والرؤيا الصالحة من الله، ولم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. حديث رواه أصحاب السنن وعدها مسلم من النبوة، بل هي جزء من 46 جزءا من النبوة. وتفسير العدد بهذا العدد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه من خلال الرؤيا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. والحديث من حديث رواه البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها في كتاب بدء الوحي. فأول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة. فكان إذا رأى رؤيا رآها كفلق الصبح، تحققت الرؤية كما رأى. كم عدد الأيام والأزمنة والشهور ظل هكذا يوحى إليه بالوحي؟ 6 أشهر. فلو أخذت مدة وحي النبي لوجدتها 23 سنة. 23 سنة إلى 6 أشهر هي نسبة 1:46. كان يوحى إلى النبي أول ما يوحى من خلال الرؤيا الصالحة، فظل يوحى إليه هكذا ويرى لمدة 6 أشهر. 6 أشهر يعني نصف سنة. مدة رسالة النبي كانت كام؟ 23 سنة. 23 سنة بالنسبة لنص السنة التي كان يوحى إليه من خلالها كنسبة 1:46. فهي جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤيا لا يفسرها إلا عالم، أو أن يكون أمينا على هذه الرؤيا. ولا تعطي رؤيتك لجاهل يفسرها تفسيرا جاهلا. فلو رأيت ابن سيرين لوجدت عجبا، إذ أن رجلا جاءه وقال: يا إمام رأيت أني أؤذن، فنظر في وجهي وقال ستحج إن شاء الله. فرح الرجل. وقال الثاني في نفس مجلسه رأيت أني أؤذن، كل طبعا حيفرح، قال خلاص ما قال للثاني أهو. فنظر في وجهي وقال تب إلى الله فإنك سارق. نفس الرؤية ونفس الكلام ونفس نفس المجلس. فتعجب الحاضرون كما تعجبتم. وقال أما الأول رأيت سيم الصالحين في وجهه، فتذكرت قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأما الثاني رأيت شؤم المعصية في وجهه، فتذكرت قول الله تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ورأت أم المؤمنين عائشة ثلاثة أقمار سقطن في حجرها، فاستحيت أن تسأل رسول الله فسألت أباها فقال سيدفن في حجرتك ثلاثة من العظماء كل عظيم منهم قمر. تحقق. ورأى يوسف رؤيا، وتلك أول الرؤى، فقصها على أبي. رأى الرؤيا في الثانية عشرة من عمره، كان عمره في هذه الرؤيا 12 سنة. إذ قال إذ ظرف زمان لفعل محذوف تقديره واذكر وقت أو واذكر حين، يعني إذا رأيت إذ فاعلم أن الكلام عن ماض ولو كان الفعل مضارعا، وإن وجدت إذا فاعلم أن الكلام عن حاضر أو مستقبل ولو كان الفعل ماضيا. إذا جاء، جاء فعل ماضي فسوقت بإذا، جل الكلام عن حاضر أو عن مستقبل. إذا جاء نصر الله والفتح. وإذ يمكر، مكروا. إذا جاء سيأتي، فإذ تدل على الماضي ولو كان الفعل مضارعا، وإذا تدل على الحاضر والاستقبال ولو كان الفعل ماضيا. فهي ظرف زمان لفعل محذوف تقديره واذكر وقت واذكر حين. فاذكر وجاء بها ليجعل الصورة أمام عينك حاضرة، كأنك ترى الرؤيا رؤيا رأي العين. وإذ قال يوسف لأبيه ولم يذهب بها لأحد، فأبوه أحب الناس إليه وقلب أبيه أطيب القلوب عليه. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي. لما كانت لا تعقل فاللفظة تستدعي أن يقول سجد، ولم يقل ساجدين، فساجدون لا تأتي إلا لمن يعقل، أما لغير ما يعقل يقال ساجد، مش كده بتوع اللغة؟ فلا يقال ساجدين إلا لمن يعقل. فجاء بالكناية وهذا الأسلوب لبيان أنها تؤول من غير عاقل إلى عاقل، فتأويلها ليس في غير العاقل، إنما تأويلها لعاقل. ثاني، لو قال رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدا لكان التأويل يختلف، ولكنه قال رأيتهم لي ساجدين، وإن كانوا غير عاقلين الشمس والقمر والنجوم والكواكب، إلا أن تأويلها يؤدي إلى تأويل من يعقل، فالكواكب إخوته والشمس أمه والقمر أبوه. إني رأيت 11 كوكبا، ففهمها يعقوب أبوه، إني رأيت 11 كوكبا إخوته، والشمس والقمر، الشمس أمه والقمر أبوه، رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، إذ أن الرؤيا لا تقص إلا لعالم أو لشيخ أو لوالد، فهو يتمنى الخير لك. فالأب جلاب والأخ سلاب، وهذا مثل وليس بحديث. الأب جلاب والأخ سلاب، أبوك يجيب لك وأخوه يخرج منك. أبوك يجيب لك، يا عم الله يكرمك، يا عم الله يخليك، أبوك يجيب لك وأخوك ياخد منك. فالأب جلاب والأخ سلاب، وقلب الأخ بخلاف قلب الأب. فلما خاف أبوه على ابنه وكان أصغرهم سنا، ودائما يعطف الأب على أصغر أولاده، عطف الأب دائما لا يكون على الكبير إنما يكون على أصغر أولاده، فترى العاطفة الحانية وترى الرقة المبالغة فيها على أصغر أولاده لا على أكبر أولاده، ربما يقسو، ربما يغلظ لأكبر أولاده بخلاف معاملته مع أصغر أولاده. فما يقال للكبير لا يقال للصغير. إني رأيت 11 كوكبا، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، اوعى فيكيد لك كيدا، والكيد احتيال، فيحتال عليك احتيالا ماكرا، كيف يفرقون بينك وبين أبيك، ولا تكون الحيلة إلا من فعل الشيطان، فالشيطان للإنسان عدو مبين ظاهر في عداوة للإنسان. ففهمها يعقوب أبوه، قال بمثل هذه الرؤى اصطفاك الله لنبوته، فبشر يوسف بالنبوة وهو صغير. ولذا ترى آية يوسف مع آية موسى من غير استوى، فالاستواء يكون بعد 40، ويوسف لم يكن قد بلغ 40 ليعلم النبوة، إنما في سن الطفولة علم أبوه أن الله اصطفاه للنبوة، فقال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، يوسف موسى قال ولما بلغ أشده واستوى. حملته أمه كرها على كره، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، اسمع اسمع كده ايه، وصاني إنسان بوالديه إحسانا. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحملوه وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أشد حتى وبلغ 40 سنة، فبلوغ الأشد عند 40، وما بعث نبي إلا بعد 40، فمع موسى بعث بعد سن 40 سنة، ها استوى، مع يوسف لم يكن قد بلغ 40 فلم يقل واستوى، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ومع موسى قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك يجتبيك ربك، علم يعقوب أن الله اجتباه، والاجتباء اصطفاء، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أحاديث الأولين وأحاديث الأنبياء أو تأويل الرؤى، سيعلمك الله تعالى كيف تؤول الرؤى. وكانت تأويل الرؤى بابا من الأبواب الموصلة إلى ملك مصر، فلولا أنه دخل السجن ما تعرف على الفتيين، ولولا أنه أول الرؤيا ما أولت الرؤيا لملك مصر الذي جعله على خزائن ملك مصر. فمع كل محنة منحة، والمحنة تحمل في طياتها المنحة، وإن تأخرت المنحة عن المحنة فستأتي لا محالة، فلن يسبق عسر يسرا، فإن مع العسر بالألف واللام، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والعسر في الآيتين معرف بالألف واللام فهو واحد، واليسر في الآيتين منكر عن الألف واللام فهما مختلفان. فالعسر في الآيتين واحد، واليسر في الآيتين يسران، فمع كل عسر يجعل الله يسرا. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك بالنبوة كما أتمها على أبويك إبراهيم بالخلة والنجاة من النار، وإسحاق بالنبوة على أبويك إبراهيم وإسحاق على أبو من قبل أبويك إبراهيم، إبراهيم أب وهو الجد الأعلى، وإسحاق أب وهو جد ليوسف وهو والد يعقوب، فالجد أب مهما علا، الجد أب وجد الجد أب. والآية 33 بعد 100 من سورة البقرة بيّنت أن العم أب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، مين اللي إيه بيتكلم؟ يعقوب وأولاده قبل بس ما نخش. يعقوب أبو مين؟ إسحاق. أبو إسحاق مين؟ إبراهيم. إبراهيم أبناء مين؟ إسحاق. ومين الثاني؟ إسماعيل. فالنسل ليعقوب من نسل إسحاق وليس من نسل إسماعيل. ولذا لما تكلم عن ولما تكلم عن إسحاق تكلم في القرآن في الذاريات وفي الحجر بغلام عليم. وفي الآية الأولى بعد 100 من سورة الصفات لما تكلم عن إسماعيل بشره بغلام حليم. فالحليم إسماعيل يأتي من نسله الحليم محمد صلى الله عليه وسلم، والعليم إسحاق يأتي من نسله العلماء من بني إسرائيل. فلما ذكر إسحاق ذكره بالغلام العليم في موضعين، ولما ذكر إسماعيل ذكره بالغلام الحليم. فكل حليم عليم وليس كل عليم حليما. وكذلك يجتبيك ربك فاسمع أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله من آبائك. إبراهيم أب، إبراهيم أب نعم، رغم أنه إيه جد يعني. وإسماعيل لا، إسماعيل مش أب، إسماعيل عم من حد تاني. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل أب، إبراهيم أب نعم جد، إسماعيل عم، أصبح العم أبا بهذه الآية. وإسحاق أب نعم. وكذلك يجتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم باصطفائه حكيم في اختياره. ثم جاء وفد يهودي يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن خبر نبي من الأنبياء ضاع ولده بالشام، ضاع ولده في مصر والوالد في الشام، فبكت فبكى الوالد حتى عمي وذهبت عينه. ما قصة الأب وما قصة الولد؟ فكانت قصة يوسف آية لكل سائل من اليهود وغير اليهود. هذا ما سنعلمه في اجتماع الحيل. وخد بالك كيف وصف الدم بالكذب وليس بالمكذوب، حتى قال يعقوب ما أحلم هذا الذئب، ذئب حليم، ما أحلم هذا الذئب، ما أحلم هذا الذئب يأكل ولدي ولا يخرق قميصه. ذئب ابن حلال طيب. فذبحوا نعجة ووضعوا الدمع على قميص يوسف من غير خرق. من غير ما يقطعوه ناسه. ما هو لازم الواحد ينسى حاجة، لازم تسيب لك دليل إدانة. فدليل الإدانة ما فهمه يعقوب وقال: ما أحلم هذا الذئب، أكل ولدي ولم يخرق قميصه. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نقف مع أول قصة يوسف في سورة يوسف، إن كان في العمر بقية فالوقت يجري بنا، نترك الوقت المتبقي للأسئلة على أن نلتقي دائما وأبدا على خير إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وله القادر عليه.